إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. المسألة العاشرة: مشروعية خطف الكفار الحربيين. الخطف لأفراد العدو وجماعاته هو من الأمور المشروعة في ديننا الحكيم باعتباره عملا من أعمال الحرب. وتكييف الخطف من الناحية الشرعية أنه أخذ للكفار الحربيين بالقهر وإلقاؤهم في أسر المسلمين تحقيقا لمصلحة ما يسعى إليها المسلمون، وقد يتم هذا الأخذ للكفار في البر أو الجو أو البحر. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: قوله وخذوهم أي وأسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا، وقوله واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام. وقد قال ابن جرير رحمه الله: وخذوهم يقول وأسروهم، واحصروهم يقول وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام، واقعدوا لهم كل مرصد يقول واقعدوا لهم بالطلب لقتلهم أو أسرهم كل مرصد، يعني كل طريق ومرقب، وهو مفعل من قول القائل رصدت فلانا أرصده رصدا بمعنى رقبته. وقال أبو السعود رحمه الله: وخذوهم أي ائسروهم، والأخيذ الأسير، واحصروهم أي قيدوهم أو امنعوهم من التقلب في البلاد، واقعدوا لهم كل مرصد أي كل ممر ومجتاز يجتازون منه في أسفارهم، وانتصابه على الظرفية أي ارصدوهم وارقبوهم حتى لا يمروا به. وقال البغوي رحمه الله: وخذوهم وأسروهم، واحصروهم أي احبسوهم، واقعدوا لهم كل مرصد أي على كل طريق، والمرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو، من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته، يريد كونوا لهم رصدا لتأخذوهم من أي وجه توجهوا. وقال الشوكاني رحمه الله: ومعنى وخذوهم الأسر، فإن الأخيذ هو الأسير، ومعنى الحصر منعهم من التصرف في بلاد المسلمين إلا بإذن منهم، والمرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو، يقال رصدت فلانا أرصده أي رقبته، أي أقعدوا لهم في المواضع التي ترتقبونهم فيها. وقال الآلوسي رحمه الله في قوله تعالى: واقعدوا لهم كل مرصد أي كل ممر ومجتاز يجتازون منه في أسفارهم. فالآية كما يظهر من تفسير أهل العلم لها متضمنة لمشروعية خطف الكفار الحربيين، بل والأمر بذلك والحرص على السعي فيه بقوة وجد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال ابن العربي رحمه الله: واقعدوا لهم كل مرصد. قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة. وقال القرطبي رحمه الله: الأخذ هو الأسر، والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء أو المن على ما يراه الإمام، ومعنى واحصروهم يريد عن التصرف إلى بلادكم والدخول إليكم إلا أن تأذنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان. قوله تعالى: واقعدوا لهم كل مرصد، المرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو، يقال رصدت فلانا أرصده أي رقبته، أي

وجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كان الثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج؟ فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين. قلت: وفي هذا الحديث فيه مشروعية خطف أفراد من الكفار أو من حلفائهم لتبديلهم بمسلمين وقعوا في أسر العدو. قال الإمام الشافعي رحمه الله: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذت بجريرة حلفائك ثقيف، إنما هو أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال لشركه من جميع جهاته، والعفو عنه مباح. فلما كان هكذا لم ينكر أن يقول: أخذت، أي حبست بجريرة حلفائكم ثقيف، ويحبسه بذلك ليصير إلى أن يخلوا من أراد ويصير إلى ما أراد. ولما كان حبس هذا حلالا بغير جناية غيره، وإرساله مباحا، كان جائزا أن يحبس بجناية غيره لاستحقاقه ذلك بنفسه، ويخلى تطوعا إذا نال به بعض ما يحب حابسه. وهذا الكلام من الإمام الشافعي رحمه الله فيه إشارة ظاهرة إلى أن أسر أفراد العدو واختطافهم قد يكون وسيلة نافعة بيد المسلمين في الضغط على الكفار ومساومتهم للوصول إلى ما يحبون أن يصلوا إليه، والله الموفق. ومن الفوائد في كلام الإمام الشافعي رحمه الله كذلك تقريره لمشروعية أسر وخطف كل مشرك ليس بينه وبين المسلمين عهد أو أمان، سواء كان محاربا لهم بالفعل أم لا، كما هو صريح قوله: ولما كان حبس هذا حلالا بغير جناية غيره إلى آخره، أي أنه مستحق للحبس بمجرد الكفر إذ لا عهد له يعصمه. وقد قال الإمام بعد ذلك: كان جائزا أن يحبس بجناية غيره لاستحقاقه ذلك بنفسه. وقبل ذلك كله قد قال الإمام الشافعي: إنما هو أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال لشركه من جميع جهاته. وقد مر معنا في حديث أسر وخطف ثمامة بن أثال رضي الله عنه قبل إسلامه، وفيه: وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. تأمل: وأنا أريد العمرة، فكونه في طريقه للعمرة لم يمنع من أخذه وإلقائه في أسر المسلمين ثم التصرف معه وفقا للمصلحة القائمة كما أشرنا، وقد بينا هذا الأصل في مسألة خاصة فليرجع إليها. بل جاء عن جندب بن مكيث قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية وكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي، فأخذناه فقال: إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك. فشددناه وثاقا. فالرجل المأخوذ هنا في أعلى درجات المسالمة مع المسلمين، إذ قد خرج يريد الإسلام ولم يسلم بعد، ورغم ذلك أخذه الصحابة رضي الله عنهم إذ لا عهد له. وقد ترجم الإمام أبو داود رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب في الأسير يوثق. قال الخطابي رحمه الله: في الحديث دلالة على جواز الاستيثاق من الأسير الكافر بالرباط والغل والقيد، وما يدخل في معناها إن خيف انفلاته ولم يؤمن شره إن ترك مطلقا. فتبين مما سبق أن خطف الكفار الحربيين من الأمور المشروعة في ديننا، بل الواجبة عند القدرة عليها، وأن ذلك مما قرره شرعنا المطهر رأسا، وكان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ورحم الله القائل: وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.